بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء إنه يعلم الجهر وما يخفي فليسرك لليسر فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى Thank you. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا من تزكي وذكر اسم ربه فصل وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولي صحف إبراهيم وموسى من عين آنية إنسان من علق يا حتى موقوف